اللهم لك الحمد بالمحامد كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ولك الشكر بالآلاء كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ولك الثناء بالمثاني كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت أوليت، ولك الحمد أنت أعطيت، ولك الحمد أنت أسديت، ولك الحمد أنت هديت. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله قبل كل شيء، والحمد لله بعد كل شيء. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله بكل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل أكمل صلاتك وأوفاها على عبدك وخليلك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم صل عليه وأكثر، اللهم سلم عليه وزد، اللهم صل عليه وأنعم، اللهم سلم عليه وأكرم، اللهم عطر الأرجاء بالصلاة عليه، واملئ الآفاق بالسلام عليه. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل عليه وسلم تسليما مزيدا، دائما أبدا سرمدا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم في ليلة العفو صب علينا العفو صبا صبا، وصب علينا الصفح صبا صبا، وصب علينا الرحمة صبا صبا. اللهم اشملنا بعفوك، اللهم عمنا بعفوك، اللهم عاملنا بعفوك، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا الله. يا من ليس في الوجود أرحم منه، يا من ليس في الوجود أبر منه، ولا أرخ منه، ولا ألطف منه، يا من لا أعظم جودا منه، ولا أكثر حنانا منه. اللهم جئناك متذللين، جئناك نادمين، جئناك مترجين، أنت غياثنا يا الله، أنت مولانا يا الله، أنت مليكنا يا الله. اللهم بحسنة التوحيد امح عنا الصغائر والكبائر يا الله، وتجاوز عما مضى يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سيدنا يا مولانا يا مولانا، اللهم إنا أضعف من أن نقف بين يديك فتحاسبنا، اللهم إنا أضعف من أن نقف بين يديك فتعاتبنا، نسألك يا الله أن تعافينا من خجل المعاتبة فتعود على ذنوبنا بالمحو والتجاوز والستر يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ما قسمت في هذه الليلة من فضل وأجر وبر وذخر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعلنا من أحظ الناس بليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن خرج منها بالغفران وبالتقوى والإيمان، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم تقبل فيها دعاءنا وحقق فيها رجاءنا وأجب سؤلنا وحقق رجاءنا، اللهم ارض صنيعنا، اللهم ضاعف مثوبتنا، اللهم ارفع إليك أعمالنا، اللهم أجزل حسناتنا، أغن فقيرنا، رب صغيرنا، اشف مريضنا، زوج أيمنا، واهد أبناءنا، وأصلح نساءنا، اللهم أجب فيها دعاءنا، لا تحرمنا أجر ليلة القدر، لا تحرمنا بر ليلة القدر، اللهم اجعلنا فيها ممن سلم ونجا وحاز الدرجات العلا، اللهم اجعلنا ممن قبلتهم فيها ورضيتهم فيها وجعلت لهم في الجنة مقعدا يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ضم إلى المغفرة والرحمات والنفحات آباءنا وأمهاتنا، اللهم ضمهم إلينا أحياء وأمواتا، اللهم أكرم منازلهم، اللهم أكرم منازلهم، اللهم ابدأ بذنوبهم فاغفرها، اللهم ابدأ بآبائنا وأمهاتنا فاغفر ذنوبهم واغفر زلاتهم وبيض صحائفهم، اللهم عاف أجسادهم، اللهم أصح أبدانهم، اللهم داو علتهم، اللهم اغفر تقصيرنا تجاههم، اللهم اغفر تفريطنا في حقهم، اللهم أعنا على برهم وأقمنا على برهم وثبتنا على برهم واجعلنا بهم خداما وبررة يا رب العالمين. اللهم كم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم كم جادوا علينا فجد عليهم، اللهم كم عفوا عنا فاعف عنهم يا كريم. إلهنا وسيدنا آباءنا وأمهاتنا الميتين، اللهم تولهم برحمتك، اللهم عاملهم بحنانك، اللهم عاملهم بإحسانك، صب على قبورهم شآبيب الرحمة وسحائب المغفرة يا الله، أرسل عليهم نورا وسرورا وضياء وحبورا عطر قبورهم بالروح والريحان. اللهم في مقام الشهادة نشهدك أنهم أكرمونا وعلمونا ونصحونا ونفعونا ودعوا لنا كثيرا وكانوا بنا رحما. اللهم فكافئهم على الرحمة رحمة وعلى الحنان حنانا وعلى النفع نفعا. ارفعهم بدعائنا وارفعهم باستغفارنا واجعل لهم من أجورنا أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا جئناك بفقرنا وذلتنا، أتيناك بجمعنا، حشدنا أنفسنا وأبناءنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا. اللهم نجأر إليك ونعرض فقرنا عليك. اللهم عهدناك كريما لا ترد السائلين ولا تخيب الراجين. يا سيدنا يا سيدنا يا مولانا، اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المرجوة وأنت أرجى وأنت أكرم وأنت أحن وأنت أمن، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، لا تفض هذا الجمع إلا برقاب معتقة. يا أعظم من منح، يا أكرم من صفح، هذه الرقاب وهذه النواصي وقفت ليال ترجو نوالك. اللهم فاكتبها الليلة من الرقاب المعتقة والنواصي المرحومة. يا رب يا رب اكتب عن النار أماننا واكتب عن النار ضماننا. أتراك معذبا بنارك من وحدك، أتراك معذبا بنارك من قال لا إله إلا الله. يا ربنا نتمسك بلا إله إلا الله، دخلنا عليك بلا إله إلا الله. اجعل بيننا وبين النار برزخا وحجرا محجورا، اجعل بيننا وبينها بعد المشرقين. إلهنا في خواتم شهرنا أعتق رقابنا، في ليلة القدر أعتق رقابنا. يا سيدنا لم يبق من شهرنا شيء فأعتق رقابنا. اللهم لا تحرمنا وهو هين عليك، لا تحرمنا وهو يسير عليك. يا الله يا من يقول للشيء كن فيكون، قل لنا كونوا معتقين فنكون. يا سيدنا يا مولانا، لا يعجزك ولا ينقصك أن تقول لأهل المسجد وللحاضرين أعتقت رقابكم أجمعين وغفرت لكم أجمعين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات. إلهنا لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا أحدا من أهل النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب ما سألناك إلا أعطيتنا، ولا دعوناك إلا أجبتنا. اللهم ما وقفنا ببابك إلا أكرمتنا، ولا أقل الوقوف إلا زدتنا. نأتيك خائفين فتؤمننا، نلجأ إليك فتلجئنا. اللهم عملنا قليل وأنت رب الفضل الجزيل. يا سيدنا عملنا يسير، لكن رجاءنا فيك كبير. اللهم ليس لنا عمل ندل به عليك، لكن لنا أمل نرفعه إليك. اللهم إن لنا سؤالا لسنا له أهلا، لكن كرمك له أهلا. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا محمد في الجنة. يا رب اجمعنا بنبينا محمد في الجنة. اللهم أحينا على من أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في معيته. اللهم أسعدنا يوم القيامة بشفاعته، اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفرق في الآخرة بيننا وبينه، واجمعنا به خير مجمع يا الله. اللهم اجمعنا بصحبه الكرام، اجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اجمعنا بالعشرة وبأهل الشجرة وبأهل بدر وبأهل بيعة الرضوان وبأحبابنا من المهاجرين والأنصار. اللهم اجمعنا بهم في غير ضراء مضرة. اللهم ليس لنا إيمان كإيمانهم، ولا أعمال كأعمالهم، لكن المرء مع من أحب يا الله. اللهم بحبنا لهم أدخلنا مدخلهم، وأنزلنا منزلهم، وارفعنا إلى رتبتهم. اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، ومن يحرسوننا فاحرسهم، واخلفهم في أهلهم وأموالهم خيرا يا الله. اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا ربنا يا ربنا، فضلك عميم وخيرك جزيل. اللهم مددنا إليك أيدينا بالسؤال، فمد إلينا يدك بالنوال. اللهم لا تصرفنا إلا وقد رضيت عنا، لا تصرفنا إلا وقد قضيت حوائجنا. اللهم لا تفض هذا الجمع إلا وقد أسعدت كل واحد في حاجته يا الله.